إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه وتعالى في أواخر سورة الطلاق: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى متوعدا لمن خالف أمره وكذب رسله وسلك غير ما شرعه، ومخبرا عما حل بالأمم السالفة بسبب ذلك، فقال: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، أي تمردت وطغت واستكبرت عن اتباع أمر الله ومتابعة رسله. قال سبحانه وتعالى: وكأي من قرية، كثير من القرى، قرى كثيرة، هذه القرى الكثيرة قام الله عليه الحجة بأن بعث إليهم الرسل، والرسل إذا بعثهم الله جل وعلا فإنهم يأتون بالبينات، بالبينات التي على مثلها يؤمن الناس، ومع ذلك هؤلاء عتوا واستكبروا، كما قال جل وعلا: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، أمر ربها الذي جاءت به الرسل وبلغه الرسل، عتت عن أمر ربها ورسله. قال ابن كثير: عتت أي تمردت وطغت واستكبرت ولجوا في كفرهم واستمروا على طغيانهم واستكبروا عن استجابة لما جاء بهم الرسل. الله جل وعلا قص خبرهم هذه القرى، وذلك لأجل أن نتعظ نحن لما نقرأ القرآن ونقرأ مثل هذه الآية التي هي على سبيل الإجمال، ونقرأ في القرآن قصصا على سبيل التفصيل في رسل أرسلهم الله سبحانه وتعالى، فإننا نتعظ ونعتبر بحال أقوام أرسل إليهم الرسل ولم يستجيبوا للرسل ولم يستجيبوا لأمر الله سبحانه وتعالى، بل استكبروا وعتوا ولجوا في كفرهم والعياذ بالله. فهذا الذي إذا مر به الإنسان ويقرأ كلام الله عز وجل، مر على خبر هؤلاء الذين يذكر الله جل وعلا عموما في هذه الآية، فإنه يتعظ ويعتبر فيقول: أنا أيضا في أمة أرسل إليها رسول، والرسول الذي أرسل إليه هو خير الرسل وأفضل الرسل وأشرف الرسل عليه الصلاة والسلام، وإذا كان أولئك كذبوا الرسل فكان مآلهم إلى ما تقرأ في كتاب الله عز وجل مما ذكره الله من خبرهم، فيخشى الإنسان يكون كذلك إذا ترك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال: ومخبرا عما حل بالأمم السالفة بسبب ذلك، يعني بسبب استكبارهم وبسبب عتوهم وبسبب طغيانهم وتمردهم، ماذا وقع لهم وماذا حدث لهم؟ الذي حدث لهم يخشاه الإنسان أن يحدث له إذا عمل كعملهم، استكبر عن أمر الرسول ولم يستجب وطغى وكفر والعياذ بالله. قال: فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. قال: أي منقطعا فظيعا. حسبناها حسابا شديدا، الحساب الذي يحاسبهم أمثال هؤلاء هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. وهذا هو الحساب العسير، أما الحساب اليسير الذي هو العرض الذي يكون لأهل الإيمان فهذا أهله يحاسبون حسابا يسيرا كما قال الله سبحانه وتعالى. والحساب اليسير والعرض كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. أما الذي يحاسب حسابا عسيرا كهؤلاء الذين أخبر الله جل وعلا عنهم هذه القرى، قال سبحانه وتعالى: فحاسبناها حسابا شديدا ومن نقش الحساب عذب. ولهذا قال جل وعلا بعدها: وعذبناها عذابا نكرا. يعني هذا الحساب، حساب العسير الذي حسبوا عليه، حسبوا به، ثم بعد ذلك يأتي العذاب، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب والعياذ بالله. فقال صلى الله سبحانه وتعالى: وعذبناها عذابا نكرا. ومعنى نكرا قال ابن كثير: أي منكرا فظيعا. قال: فذاقت وبال أمرها، أي غب أمرها، وندموا حيث لا ينفع الندم. لا ينفع الندم إذا رأى الأمر عيانا الآن وأخذ به إلى نار جهنم، يندم ولا ينفعه الندم. لماذا؟ لأنه خرج من دار العمل، الآخرة ليس فيها عمل، العمل في الدنيا. يوم تقام أقيمت عليهم الحجة، وصل الله لهم الرسل وأنزل الكتب وجاءتهم البينات والبراهين والدلائل، ومع ذلك استكبروا وعتوا ولجوا في كفرهم حتى ماتوا على ذلك. ثم إذا ماتوا على ذلك فمآلهم إلى نار جهنم، يعذبون عذابا شديدا، عذابا نكرا كما قال هنا سبحانه وتعالى. ولو ندم الواحد منهم فإنه لا ينفعه الندم. يتمنون هؤلاء، يتمنون الرجوع أولا إلى الدنيا ليعملوا صالحا، فلا يجابون إلى ذلك، لا يجابون إلى ذلك. بل الله عز وجل يخبر عنهم فقال كما في سورة الأنعام: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الله عز وجل يا إخوة يعلم ما لم يكن أن لو كان كيف كان، كيف سيكون. هؤلاء في نار جهنم يريدون الرجوع إلى الدنيا ليعملوا صالح، لا يجابون إلى ذلك. ثم على فرض أنهم لو ردوا إلى الدنيا فما يكون حالهم؟ الآن رأوا الأمر عيانا، رأوا الأمر عيانا، رأوا عين اليقين، الآن هم في نار جهنم ومآلهم لما كذبوا. لو ردوا إلى الدنيا هل ترى أنهم يؤمنون ويسلمون ويصلحون؟ الله عز وجل يقول: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يبقى حالهم من واحد كما كانوا قبل أن يعذبوا، قبل أن يدخلوا النار، وكذلك إذا دخلوا النار. لو ردهم الله إلى الدنيا لأجل يصلحوا حالهم ما أصلحوا حالهم، لأن الحجج الباهرات التي جاءتهم في الدنيا هذه تدلك، هذه يأخذون منها علما يقينيا على صدق ما جاء به الرسول وما دعاهم للرسول، ولكنه الاستكبار، ولكنه الاستكبار عن الحق. ولهذا الله عز وجل يقول: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذا يئسوا من الخروج يطلبون التخفيف، يطلبون أولا القضاء، أن يقضى عليهم، أن يموتوا. وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك، يعني أن يموتوا في نار جهنم، فلا يموتون. ثم إذا يئسوا من أن يموتوا يطلبون التخفيف، أن يخفف عنهم العذاب، فيأتيهم الخطاب: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، بل زيادة العذاب، وهم فيه خالدون أبدا، والله المستعان. ثم قال: وكان عاقبة أمرها خسرا، أعد الله لهم عذابا شديدا. قال ابن كثير: أي في الآخرة مع ما عجل لهم في الدنيا، لأن من العذاب ما يعجل في الدنيا كما قال الله عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه، أي في الدنيا. منهم من أرسل الله جل وعليهم الصيحة، ومنهم من خسف به الأرض، ومنهم من أغرقهم كقوم نوح، أغرقهم الله عز وجل. ولهذا قلت لكم هذه الآية هنا على سبيل الإجمال، في قرى كذبت المرسلين فعذبهم الله سبحانه وتعالى، وهذا العذاب يكون لهم في الآخرة وقد يعجل لهم في الدنيا، يعجل لهم في الدنيا. ثم إذا جئت على التفصيل فإنك تقرأ في كتاب الله عز وجل في مواضع متعددة قصص بعض أنبيائه مع أقوامهم، القصص التي تكررت، فتجد قصة نوح متكررة في القرآن، وقصة هود مع قومه عاد، وقصة صالح مع قومه ثمود، وقصة شعيب مع أهل مدين، وموسى وهارون مع فرعون وبني إسرائيل متكررة. كيف كان مآل أولئك القوم الذين كذبوا المرسلين؟ كيف كان مآلهم؟ عذبهم الله عز وجل. وذكر الله جل وعلا لنا كيف عذبهم في الدنيا العذاب العاجل، العذاب العاجل. يعني هنا يقول ابن كثير رحمه الله قال في الدار الآخرة عذابا شديدا مع ما عجل لهم في الدنيا، مع ما عجلهم في الدنيا. قوم لوط عجل لهم عذاب في الدنيا فجعلنا عاليها سافلها، وقوم نوح أغرقهم الله سبحانه وتعالى، وقوم صالح أرسل عليهم الريح ثمود، وقوم عاد، وقوم فرعون أغرقه الله سبحانه وتعالى مع جنده. وهكذا نحن لما نقرأ نتعظ، يقف الإنسان وقفة مع أولئك المكذبين للرسل فيبقى خائفا، خائفا من ماذا؟ خائفا من عذاب الله لو خالف أمره. لأن في مطلع الآية قال جل وعلا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها. ولهذا الإنسان يا إخوة حتى يقول أنا أؤمن بالرسول وأنا مسلم وأنا من أهل الإيمان، لكن يبقى خائفا أن يخالف أمر من أوامر الله عز وجل، يبقى خائفا. لسنا في مأمن من عقوبة الله جل وعلا، حتى وأنت من أهل الخير لكنك قد تعصي أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض أهل العلم جرير الطبري، يعني التفسير جرير الطبري رحمه الله شيخ المفسرين، لما ذكر في تفسير هذه الآية ذكر من خالف أمر الله فيما يتعلق بالطلاق. لأنه يعني يا إخوة الآن السورة، سورة الطلاق التي خذنا في قراءة ما ذكر ابن كثير مجالس، وتكررت معنا أحكام الطلاق، تكررت معنا الأحكام المتعلقة بالطلاق. فقال ابن جرير رحمه الله قيل أن هذه الآية في قوم خالفوا أمر ربهم في الطلاق، فتوعد الله أن يفعل بهم فعله بهم، بهؤلاء الذين ذكر القرى، إن خالفوا أمره، إن خالفوا أمره. يعني هذه في مسألة الطلاق، ما يتقي الله عز وجل، ما يتقي الله سبحانه ويتعدى حدود الله جل وعلا في باب الطلاق، ولا يبالي، لا يفرق ما قال طلاق سني ولا طلاق بدعي، لا يبالي، يطلق طلاقا يطلق امرأته وهي حائض، ولا يطلق بأكثر من ثلاث، بأكثر من لفظ واحد، ولا يبالي، يتعدى، يخرج زوجته بعد أن يطلقها من البيت، ولا يقف عند حدود الله، ولا يكون مؤتمرا بأمر الله. أما يخاف على نفسه؟ يخاف على نفسه أنه خالف أمر الله. هؤلاء قرى أهلها خالفوا أمر الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يخبر في كتابه كيف عذبهم عذابا شديدا، عذابا نكرا، كيف عذبهم سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان يخاف على نفسه أن يخالف أمر الله عز وجل، فينبغي أن نحرص على تقوى الله سبحانه. ولهذا جاءت الآيات التي مرت معنا بعد ذكر أحكام الطلاق التي فيها الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، وهذا من باب ذكر ما للمتقين من الخيرات. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فيتق الله، يكون وقافا عند أوامر الله عز وجل. هذا أمر أمر الله به، يستعين بالله على أن يأتمر بأمر الله. وهذا نهي نهى الله جل وعلا عنه، يستعين بالله أن ينزجر عن النهي. ودائما نحن نستعين بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل، في أداء الأوامر واجتناب النواهي واتباع الرسول وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. الأمر ليس بجدنا ولا باجتهادنا، وإنما هذا الأمر بتوفيق من الله عز وجل. ولهذا الإنسان دائما يكون مستعينا بربه جل وعلا حتى في باب أداء أوامر الله والانزجار عن نواهي، تكون مستعينا بالله أن يوفقك وأن يسددك وأن يعينك وأن يجعلك ممن يأتمر بأمره وينزجر عن نهيه سبحانه وتعالى. قال ثم قال بعدما قص من خبر هؤلاء فاتقوا الله يا أولي الألباب، قال أي الأفهام المستقيمة، لا تكونوا مثلهم فيصيبكم ما أصابهم يا أولي الألباب. فاتقوا الله يا أولي الألباب، وهذه كثيرا ما تأتي في القرآن الخطاب لأهل الألباب، أولي الألباب، أهل العقول السليمة، أهل العقول السليمة كما قال ابن كثير الأفهام السليمة. وأهل الأفهام السليمة وأصحاب العقول السليمة هم الذين يقبلون النصح، لأنهم يتفكرون، ولأنهم يعتبرون، ولأنهم يتذكرون، ولأنهم يعقلون. هذا خطبوا بأنهم أولو الألباب، فأولو الألباب أولا هم أهل العقول، فهم قوم يعقلون ويتذكرون ويتفكرون ويقبلون النصح. كيف يمر واحد من أهل العقول والأفهام السليمة على آية يذكر الله جل وعلا فيها حال قوم خالفوا أمره سبحانه وتعالى، ثم تجد بعد ذلك يخالف أمر الله عز وجل؟ لا، ما يخالف أمر الله عز وجل. أهل العقول السليمة والأفهام السليمة يعتبرون ويتعظون، ولهذا الله جل وعلا قال هنا: فاتقوا الله يا أولي الألباب، يعني احذروا أن تكونوا مثل هؤلاء يخالفون أمر الله عز وجل، فيصيبكم مثل ما أصابهم، العذاب الشديد الذي يكون معجلا في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله لمخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. فلهذا كثيرا ما يأتي الخطاب في باب المحاججة لأقوام كذبوا وعصوا واستكبروا، فيخاطبهم الله سبحانه وتعالى: أفلا تعقلون؟ أفلا تتذكرون؟ لأن الإنسان إذا كان يعقل وكان يتذكر وكان يتفكر، وإذا كان من أولي الألباب من الأفهام السليمة والعقول السليمة، فإنه يعتبر ويتعظ ويأتيه الأوامر يسارع للاستجابة، والنواهي يسارع إلى تركها والابتعاد عنها، لأنه يعلم بأن هذا هو الخير له في الدنيا والآخرة، وفي النجاة له في الدنيا والآخرة، والسلام من العذاب المعجل والعذاب الذي يكون في الآخرة، والله المستعان. قال: فاتقوا الله يا أولي الألباب، إلى أفهام المستقيمة، لا تكونوا مثلهم فيصيبكم ما أصابهم يا أولي الألباب. الذين آمنوا أي صدقوا بالله ورسله، قد أنزل الله إليكم ذكرا، يعني القرآن، كقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقوله: رسولا يتلو عليهم آيات الله مبينات. قال بعضهم: رسولا منصوب على أنه بدل اشتمال وملابسة، لأن الرسول هو الذي بلغ الذكر. وقال ابن جرير: الصواب أن الرسول ترجمة عن الذكر، يعني تفسيرا له، ولهذا قال: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، أي في حال كونها بينة واضحة جلية. يعني قول الله عز وجل: الذين آمنوا، هذا بخلاف المكذبين، الذين آمنوا صدقوا بالله وبرسوله وبرسله كلهم، قال سبحانه وتعالى: قد أنزل الله إليكم ذكرا، مذكرا لهم بنعمة، بل بنعمتين. الله عز وجل يذكر أهل الإيمان بنعمتين أنعم الله جل وعلا بهما عليهم. النعمة الأولى هي نعمة القرآن: الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا، قد أنزل الله إليكم ذكرا، أنزل إليهم القرآن، أنزل إليهم القرآن. ثم قال سبحانه وتعالى: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. إما أن الرسول هنا لما ذكر بعد قوله جل وعلا إليكم ذكرا هو الذي بلغ الذكر، بلغ القرآن الذي أنزله الله جل وعلا عليه بواسط جبريل عليه السلام، فبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإما على قول ابن جرير أنها تكون تفسيرية لما قبلها: الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا، من هو هذا الذكر؟ رسول الله، رسولا يتلو عليكم آيات الله، الرسول عليه الصلاة والسلام. فعلى القولين هنا الله جل وعلا يمتن على أهل الإيمان بنعمتين عظيمتين: النعمة الأولى هي نعمة القرآن، والنعمة الثانية هي نعمة إرسال الرسل، إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بذلك القرآن. ولهذا الخير كل الخير في اتباع ما جاء به الرسول، اتباع القرآن واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهاتان نعمتان: القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن المذكر يا إخوة نعمة الرسول، هذه نعمة عظيمة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه منة، لقد من الله على المؤمنين برسول أرسله إليهم، هذه نعمة عظيمة جدا، نعمة رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول جاءنا بالهدى، جاءنا بالقرآن، وجاءنا بسنته صلى الله عليه وسلم، وتركنا على المحجة البيضاء، وترك لنا هذا الأمر العظيم الذي إذا تمسكنا به لن نضل بعده أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. فمن تمسك بالكتاب والسنة فإنه ينجو. ومن أعظم النجاة التي يجدها الإنسان في الكتاب والسنة يجد الهداية إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولذلك القرآن ما أنزل والرسول ما أرسل إلا لأجل إقامة توحيد الله سبحانه وتعالى. القرآن لماذا أنزله الله؟ أنزله الله سبحانه وتعالى لنعبده وحده لا شريك له، هذه الغاية من إنزال القرآن. الله عز وجل يقول ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، هذا القرآن، ألا تعبدوا إلا الله. لماذا أنزل هذا القرآن الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير؟ ألا تعبدوا إلا الله، ما أنزل القرآن إلا لأجل أن نعبده وحده لا شريك له، وأن نحرص على إقامة توحيده سبحانه والابتعاد عن الشرك كله بجميع مظاهره كبيره وصغيره خفيه وجليه. فالقرآن الذي نتلوه ما أنزله الله إلا لأجل توحيده سبحانه وتعالى. وهكذا يقول الله عز وجل أيضا هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذا بلاغ للناس، تبليغ وموعظة، ولينذروا به يعني ليخوفوا به، ليخوفوا بهذا القرآن، ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. هذا توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا ابن القرطبي أبو عبد الله رحمه الله في التفسير في الجامع أحكام القرآن يقول هذه اللامات هذا بلاغ للناس ولينذروا وليذكروا وليعلموا، هذه اللامات قال متعلقة بمحذوف، تقدير المحذوف ولذلك أنزلناه هذا القرآن. لماذا أنزله الله؟ أنزله الله لهذه الأمور، فهو فيه موعظة وفيه تخويف، ولأجل عبادة الله وحده لا شريك له، توحيد الله سبحانه وتعالى، وليعلموا أنما هو إله واحد، فأنزله الله سبحانه وتعالى لأجل توحيده وعدم الإشراك به وعبادته وحده لا شريك له. ثم أيضا النعمة الثانية لنعمة الرسل، الله عز وجل لماذا أرسل الرسل؟ ما أرسل الرسل إلا لأجل توحيد الله سبحانه وتعالى، فكل رسول أرسله الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه مهمتهم وهذه الغاية التي أجلها أرسل الله الرسل، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أي توحيد الله سبحانه وتعالى، أن يعبد وحده لا شريك له. فهاتان نعمتان عظيمتان امتن الله بهما على الناس، على الذين آمنوا على وجه الخصوص، لأنه قال الذين آمنوا، الذين آمنوا صدقوا به وبرسوله، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، فيتشمل على التفسيرين القرآن الكريم ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ثم قال ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، كقوله كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم. يعني هذه من مهمات النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله جل وعلا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من الهدى إلى الضلال، من الضلال إلى الهدى عموما، فليخرج الناس من الظلمات إلى النور. ومع ذلك سبحان الله الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم يؤمن يريد أن ينجو من تلك الظلمات فيستجيب للرسول، وقسم تجده مستكبرا لا يستجيب للرسول فيتكبر ويستكبر ويستنكف ولا يستجيب للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه سنة الله في كل المرسلين، ما من نبي إلا وجعل الله جل وعلا بطانة، قسم يؤمن وقسم يكذب. ولهذا الله جل وعلا ما قال لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. الرسل أرسلهم الله لأجل يدل الناس إلى عبادة الله، إلى الطريق الذي يوصلهم إلى مرضاته وإلى جناته، ومع ذلك الناس ينقسمون إلى قسمين، فمنهم من هدى الله استجاب للرسل، استجاب للرسل، ومنهم من حقت عليه الضلالة فأضله الله عز وجل واستكبر عن استجابة للرسل. ثم قال رحمه الله، وقد سمى الله تعالى الوحي الذي أنزله نورا لما يحصل به من الهدى، كما سماه روحا لما يحصل به من حياة القلوب، فقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فسمى الله عز وجل الذي أوحاه سماه نورا، سماه نورا، قال: ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. قال وسماه أيضا في آية أخرى، قال: كما سماه روحا، كما في هذه الآية التي ذكرها في سورة الشورى، فسماه روحا. لماذا سماه نورا؟ قال: سمى الله تعالى الوحي الذي أنزله نورا لما يحصل به من الهدى، فيستنار به الإنسان ليهدى إلى الطريق، فيحتاج إلى نور، فهذا الذكر وهذا الوحي نور، نور يهتدي به الإنسان في الظلمات، في الظلمات. ولهذا قال هنا: لما يحصل به من الهدى. قال: كما سماه روحا، لماذا؟ قال: لما يحصل به من حياة القلوب، القلوب تحيا بالوحي، القلوب تحيا بالوحي. ولهذا المسلم والمؤمن هو يعلم بأن الإيمان يزيد وينقص، وكلنا يشعر بهذا، أحيانا يجد الإنسان نفسه مقبلا على الطاعة وعنده رغبة في الزيادة في العبادة، وأحيانا يجد نفسه متكاسلا حتى عن أداء ما فرضه الله. الخلل أين؟ في الإيمان. ثم في الحالة الأولى الإيمان بلغ مبلغا فرغب في زيادة التطوع والعبادة، ولما يجد نفسه متكاسلا حتى عن الفريضة فهذا من نقص الإيمان. فالأول من زيادة الإيمان، والثاني من نقص الإيمان. وزيادة الإيمان لها أسباب، ومن أعظم ما يزيد به الإيمان هو الإقبال على القرآن. سماه الله روحا، به حياة القلوب، به حياة القلوب. فالإنسان لما يقبل على كتاب الله عز وجل، الإقبال الذي يكون به الاتعاظ والاعتبار، القراءة قراءة التدبر، هذه اللي تنتفع بها القلوب، مش مجرد إقامة الحروف والقلب ساهي لا يدور في مشاغل الدنيا وإنسان يجد نفسه قرأ الصفحة والصفحتين كيف مر عليهما ما يدري، لا، وإنما يقرأ قراءة تدبر متوقفا مع كل آية من آيات الكتاب أو الموضع الذي يقرأه، فيقرأ هذه الآية ويتدبر، هكذا يكون الانتفاع. نعم بعد ذلك تغلق المصحف تجد أثرا، تجد أثرا، لأن هذا القلب يحيا بماذا؟ بهذا الروح الذي هو ذكر الله جل وعلا ووحي الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وقوله: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. قال: قد تقدم تفسير مثل هذه غير مرة بما أغنى عن إعادتي، لأن مثل هذه الآية بسياق هذه الآية تكرر كثيرا في كتاب الله عز وجل. قال جل وعلا: ومن يؤمن بالله، هذا الإيمان، ويعمل صالحا، والعمل من الإيمان، لكن نص عليه هنا لأهميته، والعمل الصالح يشمل فعل الواجبات وفعل المستحبات. قال: يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. هذه الجنات التي يخلد فيها أبدا فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: قد أحسن الله له رزقا. ويفهم من الآية أن من لم يؤمن بالله جل وعلا ويعمل صالحا فأولئك هم أصحاب النار خالدين فيها والعياذ بالله. ثم قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن قدرته التامة وسلطانه العظيم، يكون ذلك باعثا على تعظيم ما شرع من الدين القويم: الله الذي خلق سبع سماوات. قال: كقوله إخبارا عن نوح أنه قال لقومه: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. وقال تعالى: يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. يعني السماوات كما دلت هذه الآيات سبع، وهذا نص على ذلك في آية الكتاب في القرآن، جاء نصا أن السماوات بهذا العدد هي سبع سماوات. قال يقول تعالى مخبرا عن قدرته التامة وسلطانه العظيم، قال: ليكون ذلك باعثا عن تعظيم ما شرع من الدين القويم، فأخبر أنه خلق سبحانه وتعالى سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي سبع أراضين أيضا كما سيأتي. فخلق جل وعلا هاته السماوات السبع التي نرى السماء الدنيا فوقنا بغير عمد، وجعلها جل وعلا سقفا محفوظا. نرى هذا الخلق العظيم من خلق الله سبحانه وتعالى. والأرض، الأرض التي نعيش عليها، نرى عظمها وما فيها من الجبال والأوتاد والسهوب وما فيها من البحار، آيات عظيمات. هذه مخلوقات الله جل وعلا عظيمة، المتدبر والمتفكر فيها يجد عظمة خالقها سبحانه. ولهذا الله جل وعلا قال: يتنزل الأمر بينهن، الأمر أمر الله، أمر الله عز وجل، وأمر الله جل وعلا أمر كوني وأمر شرعي. الأمر الشرعي الذي يوحيه سبحانه وتعالى، الأمر الشرعي الذي يوحيه سبحانه وتعالى، وما فيه من الأوامر التي يجب أن نأتمر بها والنواهي التي يجب أن ننزجر عنها. قال: لتعلموا أن الله، يعني كل هذا، كل هذا الذي سمعتموه، أن الله خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا لأجل أن تعلموا إحاطة ربكم سبحانه وقدرته سبحانه وتعالى. ولهذا قال هنا: ليكون ذلك باعثا على تعظيم ما شرع من الدين القويم. فلما تعلم عظمة الخالق وإحاطته سبحانه وتعالى، وتعلم بأن له أوامر ومن ذلك الأوامر الشرعية، هذا يدعوك إلى ماذا؟ هذا يدعوك لما ذكر ابن كثير، إلى تعظيم ما شرع من الدين. والإنسان الذي يعظم ما شرع من الدين معناته يكون وقافا عند حدوده وعند أوامره وعند نواهيه. ثم قال: وقوله من الأرض مثلهن، أي سبعا أيضا. ومن الأرض مثلهن، مثل السماوات، مثل السماوات. لماذا قال هنا أي سبعا أيضا؟ لأن هذه المثلية إذا نظرت إليها، الأرض تماثل السماوات في أي شيء؟ هي تختلف عنها اختلافا، تختلف الأرض، الأراضين ولا الأرض، عن السماء والسماوات مختلفة. فالمثلية هنا في أي شيء؟ المثلية في العدد. ولهذا هذه الآية، أنا قلت لكم السماوات سبع هذا بالنص، والأراضين هي سبع لم يرد في القرآن نصا، وإنما ورد يعني نصا واضحا بينا تنصيص على أنها سبع. ولكن قوله جل وعلا هنا: ومن الأرض مثلهن، مثل السماوات في أي شيء؟ في الكيفية؟ لا، في كيفية السماء ولا الأرض مختلفة عنها. فالمثلية هنا هي في العدد، فهي سبع أراضين كما أن السماوات سبعة. قال: ومن الأرض مثلهن، أي سبعا أيضا. كما ثبت في الصحيح: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. يعني إذا لم يرد النص على أنها سبع أراضين في القرآن، جاء في السنة ما يدل عليه، ومن ذلك هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض، يعني بمعنى أخذ أرضا بغير حق ولو كان شبرا، ولو كان شبرا، قال طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. من الظلم الاعتداء على أموال الناس، الاعتداء على أموال الناس وأخذها بغير حق، ومن أشنعه الاعتداء على أرض الناس، الاعتداء على أرض، هذا من مال، وهذا أمر دائم، لأنه يأخذ قطعة من الأرض فيستديمها ويأخذها، هذا من الظلم العظيم في باب أخذ أموال الناس بالباطل. ولهذا انظر إلى هذا الوعيد الشديد الذي يدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، وليس بالأمر الهين، شبر، شبر واحد فقط، يعني يأخذ بضع سنتيمات يغير منار الأرض، حد الأرض، والذي يغير منار الأرض ملعون، كما أخبر صلى الله عليه وسلم، سواء غيرها هو لنفسه أو غيرها لغيره، غيرها هو لنفسه يعني زاد في الحد ليأخذ شيئا لنفسه، أو غيرها لغيره فغير حد الأرض ليأخذ غيره شيئا زائدا ليس له، هذا ملعون. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوقه من سبع أراضين. ما معنى طوقه من سبع أراضين؟ يوم القيامة يطال في عنقه، ثم ينظر إلى الشبر الذي أخذه، أنت تنظر إليه الشبر هكذا عرضا، ولكن ننظر إليه إلى أسفل، إلى سبع أراضين، إلى سبع أراضين يطوق به يوم القيامة، يطوق به يوم القيامة. وهذا وعيد شديد جدا. يعني الإنسان يا إخوة يسمح في شبر من حقه ولا يأخذ شبر، يسمح شبر ويعفو عن خذه تورعا ولا نحو ذلك، ولا حتى في باب الخصومة ولا الشك، هو لي ولا موش لي، تورع خذه، فما بالك بمن يأخذه؟ وفما بالك بمن يأخذ أرضا موش شبر، أرض يعلم به ليست حق له. وما أكثر ما يقع في زماننا في باب الميراث، حين يموت صاحب مال فيورثه لورثه، فتجد بعض الورثة يستحوذ على إرثه دون الآخرين، ويأخذه ظلما، ويعتدي على حق إخوته مثلا وباقي الورثة، ويزور وثائق وغير ذلك، ويأتي بالشهود الزور. المهم يريد أن يأخذ نصيبا. ماذا أخذ بالله عليكم؟ ماذا أخذ؟ يعني أخذ أرض يستفيد ويبيع ويأخذ أموال ويبني عليها العقارات، ويوم القيامة ماذا يجد؟ طوقه من 7 أراض والعياذ بالله، كما يقول صلى الله عليه وسلم. هنا الشاهد في الحديث فيه النص على أن الأراضين أيضا 7. قال صحيح البخاري خسف به إلى 7 أراضين، يعني خسف به إلى 7 أراضين. في الحديث الأول طوقه، وهنا قال خسف به. قال وقد تقدم في سورة الحديد عند قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن ذكر الأراضين 7، وبعد وبعد ما بينهن وكثافة كل واحدة منهن 500 عام، وهكذا قال ابن مسعود وغيره، يعني ما بين الواحدة والأخرى، كثافة كل واحدة 500 عام، وما بين الواحدة والأخرى أيضا مسافة. قال وهكذا قال ابن مسعود وغيره. وكذا الحديث الآخر ما السماوات 7 وما فيهن وما بينهن وما بينهن، والأراضون 7 وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض 3. يعني هنا النص أيضا قال والأراضون 7، فهي 7، كل هذا يشهد لي هذا التفسير. ومن الأرض مثلهن مثل السماوات 7 في أي شيء؟ في العدد، فهي 7 أيضا، الأراضون 7 مثلما جاء النص في هذه الأحاديث. والحديث هذا الأخير قال ما السماوات 7 وما فيهن وما بينهما، والأراضون 7 وما فيهن وما بينهما في الكرسي. الكرسي كرسي الرحمن سبحانه وتعالى، وسع كرسيه السماوات والأرض. هذا الكرسي انظر إلى عظمه، انظر إلى عظم هذا الكرسي. السماوات 7 كلها والأراضون 7 كلها، إذا قارنتها بالكرسي قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا كحلقة ملقاة بأرض 3. تخيل أرض 3، أنت في صحراء مثلا واسعة وتلقي حلقة، شيء يسير، حلقة تلقيها ونقول لك أعطيني نسبة الحلقة من هذا الفلات، تقول يا فلان ولا يا علان هذه كم نسبة؟ ماذا 0.00؟ ما تساوي شيئا، تكاد تكون في المعدوم، حلقة في فلات. كذلك هاته السماوات 7 والأراضون 7 مع الكرسي الذي هو موضع قدمي الرحمن سبحانه وتعالى. ونفس الأمر بالنسبة للعرش. لأن إذا رأيتم عظمة الكرسي، عظمة الكرسي، النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر مقارنة الكرسي مع العرش، مع عرش الرحمن الذي عليه استوى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، الكرسي مع العرش كحلقة بأرض فلات، الكرسي مع عظمته مع العرش كحلقة بأرض فلات، يعني كأنه شيء يسير فقط. وهذا ماذا يدل؟ يدل على عظمة العرش. ولذلك العرش هو أعظم المخلوقات، أعظم المخلوقات هو عرش الرحمن الذي عليه استوى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. هذا أعظم المخلوقات، لا يوجد مخلوق أعظم من عرش الرحمن سبحانه وتعالى. ولهذا يأتي في القرآن ذكر العرش، العرش العظيم، ويصف بالعظيم، العرش العظيم، فهو من المخلوقات العظيمة، بل هو أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ولهذا في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، تأمل ماذا قال صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمات التي قالها لزوجته لما وجدها تذكر من بعد الفجر إلى الضحى، فقال قلت بعدك 4-3 كلمات لو وزنت بمثل أربع كلمات لو وزنت بما ذكرت لوزنتهن، يعني بما ذكرت هي تذكر من بعد الفجر حتى إلى الضحى. قال أنا قلت 4 كلمات فالأجر هي أعظم مما ذكرت. لوزنت بهذا الذي فعلت من الذكر من الصبح حتى إلى, إلى, إلى, إلى الضحى. أربع كلمات: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال زنة عرشه؟ لو كان شيء أعظم من العرش يكون أعظم من العرش لوزن به هذا التسبيح والتحميد، لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وزنة عرشه وذكر أعظم مخلوق، أعظم مخلوق، ولو كان ثمة مخلوق أعظم منه ذكره هنا صلى الله عليه وسلم، كما أشار لهذا ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف. فإذا هذا يدل على أن أعظم المخلوقات هو عرش الرحمن. السماوات السبع مع عظمها والأراضون السبع، سبع حتى السماء الدنيا واحدة فقط ننظر إليه يا إخوة نراها عظيمة. الأرض أرض واحدة، ومش الأرض كلها، جزء من الأرض نراه شاسعة. قد ينظر الإنسان لو اكتسب أرضا كبيرة جدا لا رأى أنه ملك ما ملك، مع أنه ما أخذ من أرض الدنيا إلا ما أخذ من أرض واحدة إلا شيء يسير. فما بالك بسبع أراضين، فما بالك بسبع سماوات عظيمة، الكرسي أعظم منها، فهي مع الكرسي كحلقة بفلات. هكذا الكرسي هو بالنسبة للعرش كحلقة فلات. فهذا العرش، ثم إذا تدبرنا في مخلوقات الله عز وجل وهذا المخلوق العظيم الذي هو العرش، فكيف بمن استوى عليه استواء يليق بجلاله؟ كيف بمن خلق هذه المخلوقات الذي وربنا سبحانه وتعالى القادر القدير العظيم سبحانه وتعالى؟ هذا يدعوك إلى أن تعلم عظمة الخالق جل وعلا، ومن ثم يحرص الإنسان أن يقدر الله جل وعلا حق قدره، أن يقدر الله عز وجل حق قدره، لأنه سبحانه وتعالى هو العظيم. وهذا آخر ما ذكر في تفسير هذه السورة. والسورة التي بعدها هي سورة التحريم التي نشرع فيها بإذن الله عز وجل في الدرس المقبل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.